بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وحن سجرنا سورة المائدة تفسير كذي وحن نودن بيسي حدود ضدك محاربين تاع إلهي أمارتي كجدائي حدود أصبح الوخة تمي قفكي طابت كأنا إن إلهي وكا دافع يوحي وقري أو إلهي يعصيك دحيه لكن حقوق دي آذنها حوله ومارتي لنصدي أما واستعمالي وحق الآدم يعصيك لم الديني قفكي وكحرنتهي إن ومارتي ويديستو إن وكعفية أما وعليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون أيضا إله نوع أمريا إن أنك عبسنا أو إله إنك عبسنا أنك ضربنا لوانشو جدكي سنة أنك دقالنا تقوى إله إنه وحبه وصامرنا وامتثال الأوامر واجتناب النواهي معنى سكينة إلهي وحى الله وحي وكفري إن الاتباع هذه وحي وكار وضنة آتك التكتب يا أيها الذين آمنوا ضدك إيمانك لقاها ليه ومعص إيمانك اللي بي يريه اتقوا الله الله كعب صدا ووحي الله إذن فرنا قاتا وإلى ذكر ربنا كتغى وابتغوا إليه الله وحكى دلبتار وكرى ديسان الوصيلة دواشه أصلا دواتان ودواتان عمل صالحة وعن لهين استسس إيريا مدنا وإلى متهي أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوصيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته أو سورة الإسراء مارة الغشاقي والصيرة المركواوي الغقاري لهاي إلهي ديسة طاعبة لسمين أيض والصيرة التاسو يا أيها الذين آمنوا بدك مؤمنين تاهو اتقوا الله الله كعب صدى وابتغوا إليه إلى الله إلهي نوحى كر هاديسان وكبربتان الوصيلة دوانشو أصلا هو دواتان مالك لها هو دواننا سيد الجاهل يسمين جيران أما مشركين تعربتا أيدي جيران وحان أصنانتا وحان وعابدينا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا إلهي بإنه دوانيان وأنه يترجمانيان سياس إلهي مالك إلهي هي قفك مؤمنك وح ودح يا الله مرحبا طاس إلهي قفك إنه أسأل بريو أسأل وح ويديسته إذا أسأل استله بريو أنا وح كمتع إبادات مرك إلهي نواشك الضلبة وجاهدوا في سبيله جدكي سنة قد قالما ودد إلهي لإعلاء كلمة الله إن إلهي كلمة دي سعيس الرئيسه قفك لا إن أدى قالنتي أما أدحور هشد ودقى لنتيد أما منصب يمرع هشد انتبع لما أقلع وجاهدوا في سبيله إلهي بالله تيري سبيل في سبيل الله وحبنا وصامرتان يعني جدك إلهي وإلهي كلمة ديسي يدين كسين سرمرا وكلمة الذين كفروا السفلاء لكن جدين بغنى الله ودقى لما بن آذن كو أحزاب الأدقاء اللمان قبيلة الأدقاء اللمان ودنا الأدقاء اللمان مرعي منصب إي حولة الأدقاء اللمان وحاصل النبي والديني من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله إلا ويديس عاشا ليري قفو الأدقاء اللمان أنا فأي قريل قبيلة سأكون لانا من منصب الأدقاء اللمان من حولة أهشد من هلو أعرف قيسين ماذا هذا انت اسيا سبيل الله اه جدك عليا نبي وحر من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله كلمه الاله انه سرايسو قفكه ودغالميه قفكاسا جهاد كجره وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون هذه الاله اتكعبستان او اتكدلبتان دوانشو او جدكيسا كدغالنتان لعلكم تفلحون ان الليبانتان لغا مارت ماشاس لغا ملينا لعلكم تفلحون لكي تفلحون ان المارت افلحان الليبانتان وسيلها وحكت من احاديث النبي عليه الصلاه والسلام مرك اذانك لا دمهيه النبي ان لو ويديو يعني وسيله تاسمك ودرج وكلا دوين اللهم رب اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه آت محمدا الوسيله والفضيله تاسوا درج النبي مو يعد كلا وسنهلين ila uu ka warramay markii laga soo warramay dadkii muuminiinta ahay iyo jidka Ilaahay ku dagaalamay inay liibaanayaan haday sidaas ay ka dhabeeyaan dadka acdaada Allaah ah oo gaalada wax loo diyaariyay qiyaamada innal ladina kafaru kuwa gaalobay law anna lahum haday lahaan lahaayeen ma fil ardi jami'an ملك وحده سارا ومثله معه انت وكرنا الله قدره ليفتدوا به وحسن سرفرتان من عذاب يوم القيامة قيامة عذاب كذا إن سرفرتان ما تقبل منهم لقم أقبله لقم يليه ولهم عذاب أليم وحوس دار عذاب حنوجين وليهم dadka gaalada ah qiyaamada markay yimaadeen hadii la yiraahdo adduunyada dhan isku furo iyo in la mid ah waa tamaninayaa saw laakiin xaqeegu suura galaysa asla hadduu xumada haystaba muxuu isku furtaa xoolo ma haysto oo isku furto haddii xataa uu heel lahaana lagama yeelin oo lagama aqbalo ina alladiina kafaruu kuwa gaalooday لو أن الله هذين لهان لهايين لسيلهاي ما في الأرض جميعا ملك وحكركي ساء وأدوياء ومثله معه انت وكرنا الله قدره ليفتدوا به إن إسك غفرتان من عذاب يوم القيامة ما أنت قيام عذاب كذا ما تقبل منهم لقم أقبل أيه ولهم عذاب أليم وحتى ليه عذاب حنوجية يريدون وحيدونيان أن يخرجوا من النار نار تأني كبحار بيدونيان ماشي كقبتين وما هم بخارجين منها نار تأني كمبحيان ولهم وحليه عذاب مقيم عذاب جوكتاء وقال لغن فينين لا يخفف عنهم وكاسكو جري يريدون وحيدونيان أن يخرجوا من النار نار تأني كبحان سياسة دونيان آي لك الإله نوت المامي كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها والوحرين يا مركز سلاذين كبحبا وما هم بخارجين منها وكبحين معها عذاب كاس ولهم عذاب مقيم وإليه عذاب دائمة ومارتي مقيم وجوكتاء ومارتي وبحصدان إيا مالي مارتي ولا أحضان أي سجرين وحير النبي عليه الصلاة والسلام حديث مسلم يغير كسوريان يؤتى بالرجل من أهل النار وعلى كان يا قيامة من أهل النار فيقول يا ابن آدم كيف وجدت مرجعك سيا ما رتكها شجيف كاغي فيقول شر مرجع جيف حن فيقول هل تفتدي بقراب الأرض ذهبا ملك مقيسة ما يسكون فلانا يسأل الدهلة فيقول نعم هابوا لي يا ربي فيقول الله لي كذبت بان باشاكتي قد سألتك أقل من ذلك فلم تفعل وحنكو ويديستي الدنيا ما كان جوكتي وحكير انتاس من السمين فيؤمر به إلى النار مركز النار تلا عمره وعلى ويديستي إله إنه مارتي وخالص يا الله توحيدك وإله الرماية والديدي ما أنت مركز أبا لمرين تيسو وحين قنسة سلاس والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم إلهي نوشي يا حدود سرقنا وفق وحدة فقية دمر وحي هذا إن لغجر يدعمها أرمت أسن أيتا أبا المرين لغو أبا المرين يوحس وشقيستي أصلا قف كان توقع وحان وهذا سمعين أيه وحكو جراء وحي إلهي كسبك وطلق علي يا رساقات الرادين أيه وحان هاين بوق علي تيسي وكا قد بمتك علي بعد دمعك علي مركي كيكا وحد قد بي إن مجتمع عمك لغن نظيف يقف النوع عاسة ودماعة ووليبا وحكح علي مالا لأغيب توق لميرا وقفت ميسا وحققاتي توق لميرا شرعي سارق وعلي رمال قرصان ووحلوه كيتصدي كاسفورتا أما مارتي مالا لمدعة وحلوه قريي مركو حققاتا وعلي قفت سارق لكن قفت ماشا وحققاتي بدك مارتي أي مريان توق لمن أهل أما جاب كان وحلب حي مختلص يوم رأيت له يوم انتهى يوم إن كان باع هذا في وجهه كاس مرك توق ما هذا تعزير كانوا ليه هاي أو ما رتي إمامك مرك أكو قاعدة يوم أما قاعدك مرك حكومة يه لكن كان سارقة ووح أركى ماله عدوق ماله مال هاصو وح كحذي وح وحذنا ووح مال قيمة له وح يروح الله ما قبره يوم نصوص شرعية واحد شاكتا ربع دينار فساعدا دينار ربع عيسي وحي كبدا ندو حضا إن مارتي قعنت لجرأي قفكاس سارقا هذا واحد الهرمريي منك الهرمريي سارق وسارقتنا والوعد في مركز زنادة لجوغنا هو أنت الهرمريي الزانية والزاني منك الدنباية وعلى تقديم كاس وحكاني سرقة وحربها أنت حب هي حيالات هي طب من كامرك أنت أفر فرعان أو كل إيهان أو درب اللي قبل هذا هي وحلة سكعلنا هي وحلة لأرض هي ما يتم كيري لكن هو حركة لما ديدنا لكن هرمر أنت اللي هرمر هي من كامر أنت كل إيهان زنادنا ووحل كسعب سن أو حيالات أيها مركا أرنتاس وفرقوبا مركا أيها الله هرمان الزانية والزاني نكام وعطف سارق مركا وحاي جاهلية وحلو وعمل فلو وجري سلام كنا مركا وقال هذا لكن شروط أيوك الزيادية وإن وقف وحكا هذا مال حرزئة وحلو كيتصده وأن بناك وحق الله يا الله أنا هين إسلام مركزنا وحق لحظة وينس قف كان وحقه هين وصن شركة كراء هين قف أما وصن هين وقتي قاجة إجرته وإلي إذا قاجة إجرته عمر سند اللي رأيه عام المجاعة وكبوتي سرقة دي حيلا بايلا إجرتي عام رماد عليرو أدب مرتبه وجرتي مقول سرقة مركب حدود هذا كم تعال إلى سبحانه وتعالى وجدائي qofkan saariqaana markii uu waxado gacanta laga jaro mujtamacibaa arkaya gacantii oo go-an midigta kasabkiisii camalkiisa horta waa nuqsaamay himmadii awal ku jirtay male xoogaana maaragtay dhib waa soo gaaray oo qofkii rabo inuu ama la shirkoobo ama uu maaragtay la xidido waxaa leeyahy ninkaa calaamad baa ka muuqata astaanaa ku taala gacantii sidaa go-an marka waxaasoo dhan waxay keenayaan dadku inay ka fogaadaan zinada ee waxa ujeedaa sariqada oo iska ilaaliyaan oo qofkan hadhow mustaqbalkiisi dambe inuusan halaabin waqtigii islaamkana dad yar baa maaragtay arrimahaas loo soo qabtay ama ayuu iskaanay intooda badnaad laakiin cid kale oo hadda maaragtay dad badan ma jirin waxaana keenaya cuquubada marka dadku arkaan waa ku gaabsanayaan waa iska ilaalinayaan laakiin hadda dadka oo dowladaha maaragtay sheeganaya inay yihiin dowlada xadaarad iyo leh awood tuuggii kama sal gaarin sida shareecadu ay meel u saartay xabsi baa la geliyey awal waxuu maba haysanba ninkaan xabsiga wuxuu ka helay dhar iyo dhuuni iyo maaragtay guri iyo wuxuu rabo asagoo cayiluu soo baxayo berri meeshiisu ka miisay joogsigii marka loogu talagalay in wax laga joogsado maya ma keeni xabsigu ma keeni laakiin gacantaan la gooyey waa keentay oo mujtamacii kalena waa cabsanayaa asagiina waxaaba raacsan astaantan calaamadaa muuqata oo gacantii go'need wasaariqu ninka tuugga ah wasaariqatu naagta tuugada ah faqdacuu gooya aydiyahumaa gacmahooda meesha laga goynaya marka aydi yaani gacan waa dhammaan waa noqon kartaa laakiin sunnada nabiga cayintay meesha wax laga jarayo waa halkaasoo rusqiga meeshaas laga goynaya gacanta lugtana waxaa laga jarayaa aanqowga meesha wasada maaragtay waajibka ahayd intaasaa la jaray qofka marka intaa ku dhacdo qofkaas yaani waa laga nasanayaa mujtamacii kalena asagii waa ka nasteen mid kale oo ku dhiiranaan karana male inuu sidaasoo kale wax waxado wax baraatiga la arkayba wasaariqu tuugga ninka ah wasaariqatu haweenta tuugada ah faqdacuu aydiyahumaa gacmaha ka jara jazaa'an iyadoo laga abaalmarinayo bimaa kasabaa saariqa iyo saariqadu wax ay shaqaysteen ayaga ficilkay galeen wax kale ma ahan wax kale korka lagama saarin dembi ayagu ay kasbadeen jazaa'an bimaa kasabaa wixii ay kasbadeen baa laga abaalmarinaya laga jaasaynayaa nakaalan min allaahi waa cuquubo xagga rabbi ka timi cuquuba min allaahi oo loogu talagalay qofkan saariqa ah waxaday adiga miya marka khaaliqa uga naxariis badan maya khaaliqii abuuray baa sidaan u arkay xuduuddan inay maslaxad tahay adiga haddaad tiraa marka maslaxo ma ahane xabsi baa la geynayaa ama maaragtay meel kalaa la geynayaa hadda waxaa noqonaysaa qof maslaxada ilaahay ka og saas isku wada nakaalan min allaahi waa cuquubo xagga rabbi ka timid wallaahu alle casiisun waa alle qaalib ah oo cid maaragtay wax ku qabsan karta ma jirto xakiimun haddana waa alle amarkiisa iyo sharcigiisa iyo qadartiisa xikmad u leh oo murti iyo maamul wanaagsan buu wax ku dhisaa alle faman taaba toobadiiaa loo bandhigay qofkan tuugga hadduu toobad keeno oo isagoo la ogeyn xataa ka toobad keeno jarimadii uu galay xuquuqdii bardu waa celinaya waa taa xala soo marno kaleba muxaarabadii wixii uu xaday waa inuu iska celiyaa laakiin sariqadan hadduu ka toobad keeno waa laga aqbalay marka waa naxariis ilaahay ah faman taaba qofkii soo laabta min bacdi dulmihi dardaradiisii ka bacdi waa dardarra marka sariqadu oo qofkii uu xadana waa dulmiyey mujtamacii kalena cabsi buu geliyey oo gurigoodii iyo muxaramaadkoodii xarimkoodii yacni xor uma ahanoo baqdin bay ku noolaanaya ayaan dhawaan hadda waa ogeydeen markii guryaha isku soo dhacay nin walba yani baangad iyo meel wax dhigtay ayaa garmaa ugu soo dhacay marka yani mushkilo amni yani waxa la rabaa inay samayso dowladda islaamiga ah oo markaas muslimiinta u talisa inay amniga ay sugto ayaa laga rabaa oo siyaabo badan bay wax u xallin kartaa waxyaalaha loo sameynayo dadka inaysan gaajo u dhiman baytumaal baa la sameeyey oo loogu talagalay zakada in lagu soo aruuriyo masaalixda kale lagu aruuriyo dadkaas baahida sheeganaya marka lagu daboolo sidaasaa lagu kala badbaadi karaa laakiin haddaadan waxba siin tuugii labisnaa laftigiisaa ku xada oo ku dhacay oo adiga magacay magacii dowladda kugu dhacay soo labisan mida arkayna waaq jiro lama inkiri karo faman taaba qofkii toobad keena min bacdi dulmihi dardaradii uu galay oo mujtamaca iyo qofkii uu wax ka xadaba uu ka galay dulmigaas kadib hadduu toobad keeno wa aslaxa camalkiisii xumaana uu hagaajiyo oo tuuganimadii iska bedelo shaqaysto fa ina allaha yatuubu calayhi allah waa ka toobad aqbalayaa ina allaha alla gafuurun waa alla dhaafid badan hadii toobad keenta raxiimun haddana u naxariisasho badan ilaahay marka cid uga naxariisasho badan ma jirto makhluuq u abuuray asaga wax uga naxariis badan ma jiraan waxaa dhacday nebiga calayhi isalaatu wasalaam waqtigiisii in haween reer quraysh ay waxaday markaas ay quraysh arrintaas ay murugelisay oo ay yidhaahdeen yaa nebiga arrintaas nagala hadlaya oo arrintaas u istaagaya waxaa maaragtay laisla gartay in nebiga uu jeclaay usaamat ibnu zayd iyo aabihii zayd ibnu xaritha waa wiil iyo aabihiis oo nebiga zayd uu xoreeyey marka usaamaha lala hadlanayo arrintaas bal inuu nooga ergeeyo nebiga nooga shafeeco gabadhaas maaragtay quraysh ah oo maaragtay reer sare ka dhalatay weliba waa makhzuumiyad quraysh dadka maaragtay sheeganaya laandheeraha khaalid ibn waliid maaragtay yani abu jahl iyo dadkaas oo reer beri makhzuum ayagu maaragtay dhahay annaga ugu sarrayna waxaa loo tegay marka usaama waxaa la yidhi arrintaasaa jirta nebiga nagala hadal usaama nebigii uu la hadlay bal arrintaas inuu uga shafeeco nebigu wejigiisa waa isbedelay waa ka carooda arrintaas weliba khudbu akhriyey nebigu wuxuu ku yidhi atashfacu fii xaddin min xuduud illah usaamo waa yaab ma waxaad ergeynaysaa xad ilaahay xuduuddiisa ka mida miyaad ballaadaha la iska daayo usaamo marka wuxuu yidhi rasuulka allahu ilaahay dambilaaf ii weydii meel baan ka dhacay markaasuu nebigu khudbadiisa wuxuu ku yidhi فإنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه بدكي ديكوه الرأيي وأهل الكتاب كأهاي هدي وحد قف ونحسا وما القبانة أما منصب إيو مرحة وكتا يجري وكتا يجري حول المتابة وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد للمسكين هدو وحده xuduudii laga oofinay oo soomaalidu meesha ka yidhaha miskiin waa miska la fuulale yani ninkaa wax u doodaya male cid maaragtay ka eegeysanaysa male xuduudii laga oofinay laakiin nebigu muxuu daba dhigay wuxuu yidhi waymullah low anna faadimata binta muxamed saraqad laqadactu yadaha cadaaladda nebiga waa kaas iyo islaamka faadima binti muxamed oo aniga iga soo go'day nabi maxameda hadday waxado gacanta ka jaray iska dhaafo qof kale waa dib gowra oysha ku quusato mala marka xuduuddu mar haddii soo gaarto yani amaama almaxkama hadday soo gaarto cafis ma leh qaadina ma cafi karo nin madaxana ma cafi karo hadda laakiin waxaa ujeedaa maxaan leenahay ma wadanku hagaago ma amni la helo ma barwaaqo la helo waxaa laga yaaba qofkii qof dilaya loo jeedo waa nin dhowr baarlamaan ka tirsana ku qabiila ay maxkamaddii tegayaan ay leeyihi ninkaan annagaa ka soconnaa u doodayn سوتن ما ما قالت ما محل السوق يا انا قلب سنه دبك هي بشارته دبك انا هيست امن درده وح انا وان كسبنا وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير وجاهله والبتاع وحكو دغم جيران ان قفكي مسكينه اسغا مارت حدود لغا او في قفكي كلو منصب لما لو دودينا اسغا على تابن شرع الى ما كنو تعدي عداله ما جرتو. الم تعلم ان الله له ملك السماوات والارض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. الم تعلم سو موجد ان الله الا لو انه اسكله يحيى ملك السماوات والارض سماوات يدولك ملك غودا او دمانت اسو يحيى مالك يحيى حاكم يحيى اسو كو تصرف يعذب من يشاء عند دونه انه عذابه ويغفر لمن يشاء عند دونه ضافه ذنبه والله على كل شيء وحكست الا قدير ولا اوده مرك اسك الى عليا الهي باكونك كتليه عداله دراه دا سميسين الهي واذا عذابه او سيدي دتكي ولاك سمين اذا كوريي حدود الهي بيعين ايات كدا اخر دوننا وارك دوننا او كخيغا مالت ايدان سيدي يلي جيران وسيد حديث النبي وشاغي او حدود دي بي وحو سمايان ان مارتي لغا بودا دتك قاركود دتك قاركودنا لغو فليو مركا ما عان مركا وحسنا او شرعي دتك ومسنا مركا قولنا لغو فليو قولنا ولغا قاضي تاس مركا ومجتمعاتك مسلمك وحاد ديبو ديغو او امنيغا ايو كيري لا مارتي للي حقالا يقبتا قال لي قبلنا ما لي قبت مر قفكي قفكي دلا برماش عمره سعدة والعلم مسوداي ننكي قاديه وحكومي أما بكاتي العق هذاي كي وحصو قبتا قاضري متكي ماشي لقيا قاضري دمان مركب أساس مجتمع مركب دمان تيساس بالله إلى دمان ما لي قبلنا حاول ما خوك يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. آيات وحكاة الأيام دتك يعني إيمانك وقلبك وصصفي على وقل وقال لماذا أدك دقية وكبح طاعدي ألا يدع عضي مارة الرسوشة وهود ودا يعني مارتي كهر مريا شرعي. يا أيها الرسول لما يرد بقرآنك كتمت وصل صورة دانا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل يمد هدى عن جوبنا يا كتمت انت كلا يا أيها النبي وكبدا يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا لكن يا أيها الرسول لما يرد بقرآنك كتمت أيضا محكام لدونان سلام أرك الدونان وصل صعدان وحجرتي يهودا ان اي اسكزينا استنين ينات او يهودا مركز النبي عليه الصلاة والسلام وحي سرادر اما تخفيف تهشان كتاب قوة التوراة خجم باكوية اللي ننك ينات تهدي اي قور صوام مران إلا خجم يو سيد اما شرع هذا نقطان واسكم بيت ايو مركز وحي سرادر بل انات حوالا وحكيشين نبي يقول يمالين وعير هذا المارتي سلاسة جرته وأنه مارتي ضد كارنكو كأني إنا حكم تاربنا. نبي محمد عليه الصلاة والسلام كتاب كنا محوقبا توراة محاكو يالا وعير هذا وافد حينا ووجهنا كم دوبينا دمارا رسول سارا ننكي ناك تسكسين سالة الجيدية دورك رسول سارا انتاسم قصرين حولان وعلى قراءة جلد والوصمية توراة كان يرمى ساس دي كتاله كان توراة على كان توراة baa maaragtay akhriyaan aayadda rajul uu ku jiilay sacabka saaray ninka akhrinayay wixii ka horreeyey wixii ka dambeeyey uu akhriyey. Cabdullahi ibnu salaam radi allahu canhu oo saxaabi ah oo ka islaamay yahuudda ayaa yidhi rasuulka alla baan bay sheegeen ina fiiha aayata rajul, tawraad waxaa ku taalla aayatu rajul, gacanta ka qaad meesha uu gacanta saaray, markuu ka qaaday waa ka soo baxday, waa fadeexooday. ayuu marka waxay leeyihiin haddii aada takhfiif ka heshiinna qaata, haddii laakiin tiinnii uu waafaqo iska daaya waxbaa ka qaadanee. sidaasa ka hadlaysaa yaa ayuha rasuul, rasuulkaanow laa yaxzunka, yaysan ku murugayn alladiina kuwa yusaaricuuna fi lkufri, gaalnimada ku degdegay, gaalnimada dhexdeeday kusii socdaan oo wax ka soo burqanaya oo ka soo butaacaya waa gaalnimo. laa yaxzunka, yaysan ku murugelin rasuulkaas, rasuulka allow, alladiina kuwa yusaaricuuna fi lkufri, kuwa gaalnimada ku degdegaya, min alladiina qaaluu aamannaa biafwaahihim, kuwaasoo maaragtay kuwa yidhi annagu afkan ka rumaynay, walam tu'min quluubuhum, laakiin qalbigoodii uusan rumayn oo iimaan qalbi jira ma ahan. sidii acraabtii qaalat alacraabu aamannaa qul lam tu'minuu walaakin quluu aslamnaa walamaa yadkhul liimaanu fii quluubikum, iimaanku qalbigiina ma gelin kuma xasilin. marka waa munaafiqiin iyo yahuud iswatow ila makaa socno iyagay maaragtay u yihiin sahan. min alladiina qaaluu aamannaa, kuwaas ku degdegaya gaalnimada waa kuwa yidhi aamannaa, waa rumaynay, biafwaahihim, afkay ka yidhaahdeen oo waxay rabaan inay ku ilaashadaan maalkoodii iyo naftoodii, walam tu'min quluubuhum, qalbigoodiina maaragtay ma aaminin wax ay sheeganayaan iimaanka ah. wa min alladiina haaduu, iyo kuwa yahuudiyoobay, sammaacuuna, waxay maqlid badan yihiin oo ajiibid badan yihiin lilkadibi, beenta, beentay aada u aqbalayaan. sammaacuuna waa mubaalaqow, aada bay u maqlayaan, waa maqlid badan yihiin lilkadibi, beentay aada u dhagaystaan oo ay samaynayaan oo ilaahay ma ku been abuurteen, wayaquuluuna cala allahi alkadib. sammaacuuna waxay u soo dhagaysanayaan, liqowmin aakhariina, qolo kale, lam ya'tuuka, weli aan kuu imaan, oo qoladan ay fartiinta ka soo farteen oo ay ku yidhaahdeen hadduu waxaas yidhaahdo waa aqbalaynaa, sida annagoo kale hadduu na waafaqo, wejiga hala madoobay, xogaa la tacsiiro, haddii laakiin uu yidhahdo waa rajmi, faxdaru, ka digtoonaad. sammaacuuna waxay u maqlid badan yihiin, liqowmin aakhariina, qolo kale ay aada u ajiibi badan yihiin, lam ya'tuuka, adiga majliskaaga nabi maxamed oo aan imaan, kuwaan iftaah weydiinaya waa kuwa ayagii ka socda, laakiin ayagu ma imaano, xaggay kala soo dardaarmeen. waxay leeyihin saas hadduu yidhaahdo qaata, saas hadduu yidhaahdona ha qaadanina. yuxarifuuna alkalima, kelimadii bay bedelayaan, min bacdi mawaadicihi, booska ilaahay u talagalay yacni kadib, yacni yata'awaluuna calaa gayri ta'wiilihi wa yubadiluunahu min bacdi maa caqaluuhu wahum yaclamuun. yuxarifuuna alkalima, kelimadii bay bedelayaan, min bacdi mawaadicihi, mawdici ilaahay u talagalay kadib, oo rajmigii meesha ku yiilay waa bedeleen, oo waxay ku bedeleen taxmiim iyo wejigii la madoobeeyo iyo jaldi iyo waxaas waa bedeleen kelimaadkaas, waxay bedeleen nabiga sifaatkiisii, waxyaalo badanay bedeleen. yaquuluuna waxay leeyihiin, in uutiitum haadaa, midkaan muxarafka ah oo weji madoobeynta iyo dabeerka la saarayo iyo fadaaxadaas haddii uu idinla yimaado, fakhuduuhu, qaata, adiga maslaxa idin tahay, wa in lam tu'tawhu, hadduusan uusan idinla imaan midkaa muxarafkaa, faxdaruu, ka digtoonaad, waxbaa ka qaadanin. yacni aayadda markii لفهمه وسبب نزول كذا سفي على هذا الله فهمه وانا يشاقنا انه يبدلان او اي حكم كوي اللي توراد الرجمي وحكم بدلان وجه مدادين اي حوالا جلدي الله قراعة اي ضمان انت لصار لك الوريجيه او دبرك لسكسار انك ناك تسكسنيست شيء محرف كامركا هذا وافقه وحليه كقاطة ديك لنا كصوتك كدكتورات يقولون وإليه إن أتيتم هذا شيء محرف كأه أو الله بدريه دو إذن لي ماذا فخذوه ساقات أنا ونوافقه وفي عيه وإن لم تؤتوه أدار لي ذلك إيمان مثل محرف كأه فاحذروا كدكتون هذا ومن يريد الله الله غفقه الدوانا فتنته إن بلايه امتحانه فلن تملك له ما ليس من الله لا حقيس شيئا وحبرا وما ليس قفك إله إنه بلاي يهربه أو امتحان يقلي مصيبة وحبه ما هنكرت هذه كما علكرت ومن يريد الله ألا قفك الدارة فتنته إنه امتحان بلاي أو جرك التورة فلن تملك له وما هنكرت من الله لا حقيس شيئا وحبرا أولئك كواس لصاشاقين من الذين قالوا آمنا بأفواههم ومن الذين هادوا اسكدر أولئك كواس الذين واكوا لم يرد الله ألا أسندونهم أن يطهر قلوبهم قلوب تغيروا نظيفيه ووحي وسخي بلايك جرتي إنه كم نظيفيه إلهي مدونه ومن يرد أولئك الذين كواس وقوى لم يرد الله الله سدونهم أن يطهر قلوبهم قلب قدئن نظيفيه ودن بقي إيو مارتي قرن كي كجران وكان نظيفيه اللهم وعليهم في الدنيا الدنيا انت لجوغة خزي دل إيه أهانه ولهم وعليهم في الآخرة آخرة إيه قيامنا وعليهم عذاب عظيم عذاب آد أوين بيليه سماعون وحي آد أولاقي سبليه للكذب بانت يا بادل آد أولاقي سنة يا سماعون للكذب بانت آد أولاقي سنة يا أكالون للسحت أما للسحت ولا بقره وحي آد أولد بليه حارانت إيو مارت الرشوضة iyo balaayada maartay ay sameeyaanu kitaabkooda ku gateen akaluna akligiyo mubaalaga laga dhigo akaluna waxay cunid badan yihiin lisuhti haramta haramta ama gisha ka timaado ama khiyaanaha ka timaado ama ribaha ka timaado oo haram suhti aaday cunaa waxaas إلى ما نبي الله عليه فإن جاءوك كواصدقوا يمادين أيوة كوحكم تمايا فاحكم بينهم كلا حكم أو أعرض عنهم أما كجيسو خيار نساء هذا ربطت كلا حكم هذا ربطت كجيسو وحبا حكم إضافة ده لكن آيات الدموح عارك الدوانا الرنكاس ومرحلة مارك الدموح عليه مربع ذي كوحكم تمان وان دين كاغا كحكمت وان احكم بينهم بما انزل الله اقدر لك كده فان جاءوك نبي محمد هذيك ويمارين ايوا كحكم تمايا فاحكم بينهم كلا حكم او اعرض عنهم اما تجيسه او هذا حكم وان تعرض عنهم اذا تجيست فلن يضروك شيئا وحركه ما دبي كرام وحوال إنا كلا حكمين حول مناس وإن تعرض عنهم أداد كجلسة فلن يضروك شيئا وحوال كلا مدى بكرام وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم وإن حكمت فاحكم بينهم وإن حكمت هداك كلا حكم تدفحكم بينهم بالقسط عدالتك كلا حكم عدالة يا قرصور هذا النقضيان أي مدى ظلمها وكبحي عدالتي وأذيك كل نعب لكن مر بعدك هو قر كانتان قرت وأنا سيبا كان كلاميس سلامك حكام لي يعني شريعة عامة واحد جزء كما هذا واحد قود أو دعاء مسلم قال من صاحبه من عدوه ضمن أصامر ولا يجرمنكم شنعان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا وأقرب للتقوى وإن حكمت هداك كلا حكمتك فاحكم بينهم لحظة ذاك كلا حكم بالقسط عدالة إن الله محيى لألا يحب وجعليها المقصدين ذاك عدالة السمائية يا قرصار حكوك على حكومة إلهي وجعليها هاي إلهي دو جعليها ذاتك عدالة وحن أبيها ذاتك جوك سمائي ومفهومك أيضا لا يفهم إن الله يحب المقصدين إلهي مجعل مرك ذاتك جوك سمائي فالنا كماها إلهي جوك مرك ونسيب در ضد قف وحي يقان وحكو حكومة يقان دنا جوك سمائي وحي النبي عليه الصلاة والسلام ستح قادرة جرته ولما نارت قليان مما جمد وقلي ستح لا قادم عيك ليهين قاضي حقي وحكو حكومي سواء يقان وحكو حكومي جمد وقلي قاضي وحي ويقيني جور حكومي نارت وقلي قاضي أمحو غير جاهلة فسنا نارت وقلي لم حق قارت وقلي وحسن أقوم ما أنت ما كلا بدي بس كجرا ولا يسننا لقيا بعان وحاس بعقول بروح الله وحتى أدو قاضي أو نس يا رب أنت لسكو ركيب ذات كيس لا يسكع عرم أكرم أكارونا اللي سحته ما هم ذات كيس اللي راد آيات قرآن آيات القرآن كقولة كستا هكوسه الدكتور لكن عبرته وعام وسننتهى إلا مركو إنكر يا مقاصد إيا مارت وحا أي آمسيهين قال الله عز وكيف يحكمونك وإنكاردوا لا إنكر يا وكيف سيدالا يحكمونك سيدالا كاغا حاكم يالنا يا سيدالا كو حقن تغيا وعندهم التوراة توراة باب أكتو يتعلم وإله مترقى لشرع قولي ما كسر طلابين ثورات كسر طلابين معناه الواحد مصلحة ثورات مرة من حكم كذي ما دام عيلوا عليهن ونوجف تامر مانتي مالك على تخفيف كذي نهرنا وأنت أسمع ما أسمع جري هذا وقول إسلام تهربنا بل ما رت عن دعوتك مرك هذا ولا جح حكمه ولا ما يمه ما شكر نجيب شو مجنى ما قنعه معنى هذا واحد هذا وحكم لبدي إنما هو هذي كرتين هو هذي كرتين ترى قال ما إن أدنى يالتيد أصلا ياشو صح ما هذي ما كلا جاي ياشو مرخاتي وعدين يحلوتو أنا قرع هذا لكن أنا ما قنعه ما الكلام صح هذا وشغل يهدو وكيف يحكمونك نبي محمد صلى الله عليه وسلم حاكم يا رميان وعندهم التوراة أيضا أكتب أيتها التوراة فيها حكم الله توراة حكم إله لك يا الله هذا الرجم يا نبي ألي ما ذاين التوراة ساسو لك يا لنك إيا نارتي اسكزي نيستي وقور صوام مري إن الحكومة يا رجم دين كانوا لمديها ثم يتولون واجيسنا يا من بعد ذلك marka ka bacdi bay tawraad xukunkeedii ayuu og bay ka jeesteen markay aadeen bal inay wax ka helaan wama ulaaika bil mu'minin kuwaas mu'minin ma ahan oo kitaabkoodii ma isar rumayn tawraad ahay koodeedii isar rumayn ma mid kale rumaynaya thumma yatawalluna markay ku soo xukun tagaan way jeesanayaan min ba'di dhalika markii ka waayeen وحمارتي كبدلا كتابك التوراد هاي واجيستيت كما إسان قرعين وما أولئك بالمؤمنين هو اسم مؤمنين معها وحو إله مكا أمانا يا التوراة ونبي الله موسى بن عمران وصو دجيه إنا أنه أنزلنا وحصو دجيني التوراة كتاب التوراة اللي يرى هذا فيها التوراة هدى ونور وحاكو جري هنون لوغا هنون بادلك قال لماذا يشركك وحاس هنون لوغا هنون أكو جري ونور افتيرنا وكو جري oo baadida iyo maarta jahliga looga hanuuno oo xukunkan sharciga iftiinka qofku iimaanay inna anzalna tawrata tawrat baa soo dejinay fiha tawrat waxa ku yaala waxa ku jira hudan wa nuurun hanuun iyo nuur sharacada iyo diinku waa nuur gaalnimadan waa jahli iyo mugdi yahkumu biha توراة وحكو حكومة النبيون أنبيادي نبيالك وحكو حكومة نبي الله موسى كليا معهان أنبيادي كدن بيسي إلا الله يسوى قال نبي الله عيسى وصي إنجيل الله سوى الدجيي أصي كسو عليه إيو يعني وحي دحو قنب يحكم بها توراة وحكو حكومة النبيون الذين أسلموا نبياش إله إسكو ديبي وشرع إله إمارة الدبقي للذين كوبي كحكم أيان هادو يهوديوبي كو يهود شاكت مقعاس بيوحكو حكم أيان والربانيون يحكم بها الربانيون النبيون والربانيون هو رب الله نسبوي وضدك وحيقاني والأحبار ضد كمارتي أهاي علماء أحبار وجمع حبر العالم ربانيون تمرك ضد أقوم ديننا له عبادنا له وصامرنا تقال رسولة العمران وكو صامرنا والربانيون يعني رب الله نسبي وضد وناسا وضد كمارتي دينك برايا والربانيون بوحكو حكمة توراة والأحبار وحكف السري وكذلك الربانيون منهم وهم العباد العلماء والأحبار وهم العلماء اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله بما استحفظوا وإلى حفظين دلبي من كتاب الله إله كتاب كيسة dad ka baa waxa laga dalbaday inay kitaabka Ilaahay xifdiyaan lafdigiisa iyo macnihiisa kula dhaqma ayaa loo dhiibay kitaabkii aakhirkii markaa dayacay kitaabkii waa kuwa taxriifka iyo tabdiilka galiyay laakiin quraanka wuxuu uga bedelan yahay Ilaahay baa soo dejiyay xifdiyar inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lhaafidhu quraanka yani waa khaasiyadaas uu leeyahay wax badali kara ma leh mushaf kaas meel ka soo duug yaalo muslimka ah ma kala bedelna ilmaha yarka xibdisan dadka waaweyna xibdisan kuwa dhaxa xibdisan laakiin hadii la keeno injiisha iyo tawraad intaasoo yacni maartay sano baa marba la sii bedelaa oo wax lagu daraa wax laga tirtiraa waxaas mar kitaab ay noqonay gacan dad ugu jira marka waxa rabaan bay ku sameynayaan هذا من عند الله توراته بما استحفظوا من كتاب الله وحمارتي وحي لغا حفظين بالبيو كتابك الله بأمارتي سياسة أي لغا حكمك يحكم بها النبيون والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله كتابك الله حفظك لغا بالبي وكانوا عليه آيان شهداء كتاب كاسكوة مخاتكوة بآيان فلا تخشوا الناس دتك كبقيننا واخشوني أنا يقبق إلى الأسسنا وكانوا عليه شهداء كتاب كاس وكما خاتك عن فلا تخشوا الناس دتك كبقيننا واخشوني أنا يقبق ولا تشتروا بآياتي آياتك يناكو إبسننا فمنا قليلا لعير هذه بلايين تاي وثمنا قليلا معايا روح اللي إبسنا وآياتك الله آياتك الله مركب ما قد بكرا قيمة إيا مارت وإليه منزل إلهي السيئي وكلامك الله مركب أيها واقتان وحي لافسدين حولا يرى الدنيا ولا تشتروا بآياتي آياتك يقول إبسننا ثمنا قليلا وعير ومن لم يحكم قفقا كحكم بما أنزل الله الله يسعد الجيي فأولئك كواس هم الكافرون وقال حكم إلهي وعد قفقا دو اسكديده ووحك رأسي جيده وحكم كرأون عديه كون قرأسيه كان أولي صالح معها وهذا الله مسوء أكره وقتك إلا دواء أمسان هذا سخلاف يعني يهود إيه وصوماليا أمسان ضد أعوام براني أقوانيهان أنهاي وإليه أنه يعني بوحاك أغلب براني مرايكا إنجريس مرايكا إنجريس محكي يقارن القرآن حكم يقارن إلما يركع واقوان بضا مركا خالق كتابك سعود الجيين با أقرتي دات إلي اسم حكمان قفتي مركا كو قرأسن حكم كلا أنا هاين كتابك إلهي أما كو قنعسن أفكار قالك التميد قفك أسكافره إذو دوري كرتمنا أصلي لاية يعني لمسوا أكرا وقتك دتكي نغا حوق ويناي تكنولوج كالعابة سكو لاكي واي مارك أنا مساكين أفريكان وقيس أفريكا جورمان سكو لاكي كرا ساس إلي جوار ويتميري كجران دتك أسمارك وادتك ناعة قرام كاد لايو ولاي قفكي حكم كإلهي أنكو قنعين أو مالك الأجيرة أما مارتي أو قل إن قوانين لسكو حكومة فعليكو أه كما خطي كساري وكافر لسكو ما يسكاس والله